لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وين وصلنا آخر ما وصلنا إليه؟ بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. وعن عمران بن حسين بالمهملتين تصغير حزم، وعمران هو أبو نجيد بالجيم تصغير نجد الخزاعي الكعبي، أسلم عام خيبر وسكن البصرة إلى أن مات بها سنة 52، وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة بفتح الميم وزاي بعد الألف مهملة، وهي الراوية، ولا تكون إلا من جلدين، تقام بثالث بينهما لتتسع كما في القاموس. امرأة مشركة، متفق عليه بين الشيخين في حديث طويل. أخرجه البخاري بألفاظ فيها أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث علي رضي الله عنه وآخر معه في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم، وقد فقدوا الماء، فقال: اذهبا فابتغي الماء. فانطلقا فتلقى امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها: أين الماء؟ فقالت: عهدي بالماء أمسي هذه الساعة. قال: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال: ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، ونودي في الناس: اسقوا واستقوا، فسقى من سقى واستقى من شاء. الحديث، وفيه زيادة معجزات نبوية. والمراد هنا أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة المشركة، وهو دليل لما سلف في شرح حديث أبي ثعلبة من طهارة آنية المشركين، ويدل أيضا على طهور جلد الميتة بالدباغ، لأن المزادتين من جلود ذبائح المشركين وذبائحهم ميتة، ويدل على طهارة رطوبة المشرك، فإن المرأة المشركة قد باشرت الماء وهو دون القلتين، فإنهم قد صرحوا بأنه لا يحمل الجمل قدر القلتين. ومن يقول إن رطوبته نجسة ويقول لا ينجس الماء إلا ما غيره، فالحديث دليل على ذلك. الحديث اللي بين أيدينا هو ماشي في نفس الوتيرة، يعني قضية آنية الكفار من جهة، من جهة أخرى مات نجاسة الميتة في حد ذاته له تعلقان. تعلق الأول بما ساقه هو من أن طهارة آنية الكفار، لأن المزادة من مشركتين، امرأة مشركة. الأمر الثاني هو بالتبعية أنها ماذا؟ فيها حكم عدم يعني نجاسة جلود الميتة، لأن هذه المزادة هي من ماذا؟ هي مصنوعة من حيوان ذبحه مشرك، وذبيحة المشرك ليست ماذا؟ مذكاة مهما كان، لأن المولى عز وجل قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني كونها من أهل الكتاب إذا ذبحوا ذكي طعامهم يؤكل عند المسلمين، أي ذبائحهم. وأما المشرك لو ذبح حتى على طريق المسلمين فذبيحته ماذا؟ لا تعد مذكاة، لا تعد ذبيحتهم تذكية. وهذا فيه دلالة كذلك ضمنية بالتبعية، أن ما يذبح بالآلات ولو أنهر الدم لا يعد زكاة، لأن المشرك أنهر الدم ولا لا؟ لأن عموم اللفظ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه مات فكلوا. فالآن لما نرى أن المشرك ذبح وسال الدم وغير ذلك، لكن مع ذلك ما حصلت التذكية الشرعية بالنسبة لنا، فكذلك ما يذبح بالآلات ولو أنه أسال الدم ما تحصل به التذكية الشرعية، كذلك يصبح ميتا لا يصبح حيا. إذن فهذا تقريبا إشارة إلى هذا الأمر، هذا الأواني وغيرها، والذي يؤكد يعني هذا المعنى حديث كذلك في حديث سلمة بن محبق كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة فقالت: ما عندي إلا في قربة لي ميتة، ما عندي إلا في قربة ماذا؟ ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أليس قد دبغتها؟ قالت: بلى. قال عليه الصلاة والسلام فإن دباغها ذكاتها. يعني هذا في رواه النسائي والدارقطني. إذن ففي هذا النص نزل النبي صلى الله عليه وسلم الدباغة مزيد التذكية. فهل التذكية تطهر الحيوان الحي؟ فهل الذكاة تطهر الحيوان الحي؟ لا. إذن معنى الحيوان الحي طاهر، والتذكية من أجل ماذا؟ من أجل الأكل لا من أجل التطهير. فإذا الآن الدباغ هو منزلة ماذا؟ التذكية. ففيه دلالة صحيحة، يعني شبه هذا بهذا ليقرب حكما. فإذا هذا فيه دلالة أن الدباغ مثل التذكية في إحلال الجلد في استعماله، وقلنا من قبل كذلك في استعماله واستعمال ما فيه من أشياء، وفي جواز ماذا؟ بيعه. واضح هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن دباغها ذكاتها. فالتذكية نزلت، أو الدباغ نزل منزلة التذكية، فدليل على أن الحيوان لم يكن قبل حسب ما هذه الأدلة بين يدينا يعني نجسا. كذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها ذكاتها. واضح الآن؟ يعني الأسبوع الماضي كنا تطرقنا لهذه الجزئية وبيناها يعني بوضوح شهادي. فمن خلال النصوص الواردة في هذا، وممكن سيأتي بعد الكلام على هذا، لكن نمر يعني من خلال النصوص الواردة حسب ما وجدت ورأيت، وجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم تعاملوا مع الميتة تعاملان. الصحابة تعاملوا مع الميتة تعاملان. التعامل الأول هو ماذا؟ عدم جواز الانتفاع بها بأي وجه من الوجوه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك ومن معك. وعدك أنا كنت أظن جبت الأهل معك، يعني انتبهت الآن؟ تعامل من أول في الحديث اللي سبق أن ذكرناش، قال لما حديث ابن عباس مريدهم يجرون شاة لميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها، فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا ماذا؟ إنها ميتة. أي فهموا تحريم للميتة على كل الوجوه، على أي وجه من الوجوه، الاستفادة الانتفاع بأي وجه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما حرم ماذا؟ أكلها. ففي هذا النص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم استفادوا ماذا؟ مطلق الانتفاع. واضح؟ يعني كما قرأنا الأسبوع الماضي للشيخ عطية سالم وغيره من أهل العلم في توجيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام الصحابة إنها ميتة، ماذا قال؟ إنها نجسة. ونحن إذا كنا نتعامل الآن معاملة شرعية، الأصل في الأشياء ماذا؟ طهار. الأصل في الأشياء الطهار. ثم قوله صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، إيش بهذا؟ هذا سير مع ماذا؟ مع الأصل. هذا سير مع الأصل، لأن لو فيه زيادة لابد أن يعلمها الصحابة من نجاسة. ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لما تكلم بذاك الكلام قالوا يا رسول الله كيف تقول هذا؟ هذا يسموه اجزموه من ناحية الأحكام الشرعية الاعتراض الاستفساري، يعني أن يعترض المتعلم على العالم بما لديه من دليل علمي سابق. هذا ما يعد جرأة، هذا ما يعد جرأة، لأن الناس أعطى لهم الله عقول ولا لا؟ أعطى المولى جل الناس عقولا، والمتكلم متكلم بين أيديهم، فإذا كانت لهم نصوص أخرى بخلاف ما تكلم المتكلم هنا يجب على العاقل أن يعترض بما لديه من علم. وهذا حصل مع النبي في عدة مال معد مواطن، بل حصل مع مع الله سبحانه عز وجل. لم يحصل فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل حصل من الملائكة مع الله سبحانه عز وجل. فلما قال إني جاعل في الأرض خليفة، شغلت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح حمدك ونقدس لك، نحن أولى بماذا؟ بالخلافة. هذا بما لديهم من علم، لأنهم قالوا بعد ذلك ماذا؟ اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. يعني الآن الاعتراض على العالم بدليل شرعي عند الطالب لا بد أن يكون ليخرج الطالب من أين؟ من الحيرة التي هو فيها. فها بهذا وبهذا امتاز منهج المحدثين على منهج الفقهاء، خذ واسكت، لا يبحث لا على دليل ولا هذا يجوز لا يجوز، مكروه مستحب يا حرام، خذ واسكت. أما منهج المحدثين عندما يتكلم العالم لابد أن يدلل، والطرف الثاني إذا عنده من الدليل ما يخالفه يدلي بدلوه ويعترض اعتراضا استفساريا بأدب علمي. نقولوش احنا فوضى، لكن بأدب علمي. إذن فحصل من الصحابة مباشرة عندما قال هل أخذتم إهابة فانتبعتم به؟ قالوا ماذا؟ كيف تقول هذا يا رسول الله انتبعتم به وهي ميتة؟ والله تبارك وتعالى قال ماذا؟ حرمت عليكم الميتة؟ دليل التحريم مطلق، شافوا التحريم مطلق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما حرم أكلها ما كان عليكم أن تعمموا ماذا؟ الحكمة. وهذا العموم الذي أريد به ماذا؟ الخصوص. وهذا من العموم الذي أريد به الخصوص. هذا تعلم مصطلح الحديث، أصول الفقه، كل العلوم مع بعضها بعض يعني إن شاء الله تطبيقيا مش نظريا، يعني لا على منهج المتكلمين ولا على منهج الحنابلة، وإنما على منهج المحدثين فلله درهم. إذن هذا فقال إنما حرم. إذن الصحابة ماذا استفادوا؟ استفادوا مطلق الاستفادة من الميتة. إذن فحصل أمر آخر في موطن آخر، إيش هو؟ في فتح مكة. تبقوا معي، قلت لك تعاملان، تعامل أول ذكرناه والآن التعامل الثاني. في فتح مكة قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فقال إن الله حرم بيع مال الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ماذا قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه؟ قال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يستصبح بها وتطلع بها السفن ويدهن بها الجلود. يعني ما معنى كلامهم هذا؟ هذا من عندي توجيه، كأن النص الأول فهم منه مطلق الاستفادة. واضح الآن؟ إذن فقولهم يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه وإنه وإنه، ما معنى ذلك؟ ماذا يستفاد من هذا؟ ماذا يستفاد من كلامهم هذا؟ كأنه كانوا من قبل يبيعون ذلك، وهو كأنهم أعملوا الدليل السابق. أن هذا توجيه مني أنا وميجي حتى لا يكون النص مرتين، لأن كنا نعمل هذا ونعمل هذا يجي شوية إشكالية، لأنهم فهموا ابتداء أنه يجوز استعمال الميتة بالكلية، ثم الآن ماذا يفعلون؟ أنا قلت لك هذا توجيهي أنا، هذا ويجعلني أن نمشي بهذا المشي بهذه الصورة هذه، يعني هذا يجعل أن نقول هذا الكلام، لابد نقول هذا الكلام، لأنهم في البداية قالوا أنها ميتة، فهموا عدم الاستعمال وعدم الاستفادة وإلقاء الميتة. واضح؟ ثم جاءت دليل لجواز الانتفاع بالميتة، انتفاع بالميتة مطلق، هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، فدبغتموه فانتفعتم به، واضح؟ فالآن فهم منه مطلق الاستفادة. لما قال حرم أكلها يزيد العبارة، زاد قال إنما حرم أكلها لأنهم أطلقوا. إذن هنا أصبح هذاك الفهم الأول اللي عندهم تاع حرم أكلها توقف على الأول عدم انتفاع كلية، بين النبي أنه حرم الأكل فقط من الميتة. إيش يستفاد بعدها؟ جميع أنواع الاستفادة جايزة منه. هذا إنما حرم أكله بما فيه البيع والشراء مطلقا، إنما حرم أكلها فقط، يعني جميع الوجوه الأخرى. أنا إنما حرم أكلها، وش استفاد هنا؟ حصر، يعني جميع الوجوه الأخرى. لهذا يقول والاستثناء دليل التناول، يعني إذا استثنى وجه من الوجوه ذاك الاستثناء يستفاد منه ماذا؟ إباحة جميع الوجوه الأخرى، يعني تناول الوجوه الأخرى بحكم عكس المستثنى، يعني أن المستثنى منه عنده حكم آخر بخلاف المستثنى. فلما قالوا حصر في الأكل إن حرم أكلها استثنى المنع هو في ماذا؟ في الأكل، يعني جميع الوجوه الأخرى جائزة. فهم الآن في فتح مكة لما قال تلك المقولة، لما قال تلك المقولة إيش حصل؟ قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فعندنا فيها منافع، كيف تقول لا يجوز بيعه؟ يعني الآن السياق، يعني ولو أن بعض أهل العلم قالوا لا هو حرام، لما قال يا رسول الله أرأيت يستصبح بها يفعل بها كذا، قال لا هو حرام. بعض أهل العلم حملوا كلمة لا هو حرام على ماذا؟ على الانتفاع، وهذا الدلالة في السياق والسباق لا يساعد على ذلك بأي وجه من الوجوه، لأن الكلام منصب على ماذا؟ على البيع، إن الله قد حرم. قالوا أرأيت شحومها ننتفع بها، وهذا الانتفاع يقتضي منها أن نشتريها، اللي ما عندوش ميتة باش سفينة وكذا وغيرها ويحافظ على الجلد وغير هذا، أرأيته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحين مؤكدا المعنى الأول وهو عدم البيع، لعن الله ماذا؟ اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها، وفي رواية جملوها أذابوها فباعوها وأكلوا ماذا؟ أثمانها، ثمنها. يعني الآن من هذا استفاد صحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ماذا؟ تحريم بيع شحم الميتة وعدم الاستفادة منها بمالها، لأنه أصبح الاستفادة من مال من بيع الميتة كأكلها استوي عندها. لكن بقي ماذا؟ جواز الانتفاع بدون أن يشترى وأن يباع. واضح الآن؟ يعني هذا في التعامل يعني مع حالة هذه الجزئية إذا نظرنا، والنصوص في ذلك كثيرة مش شويها في هذا الباب. يعني الحديث الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفته، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا، يعني هو مقطوع الدوع الأذن أسك، أكان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليك. يعني هذا فيه، فجاء ماذا فعل النبي؟ أمسك بأذنه. فهذا الإمساك ضرورة؟ إذا ضرورة، لو كان النجاسة نجاسة عينية ما كان للنبي أن يقرأ مثل هذا. واضح الآن؟ ما كان للنبي أن يقرأ مثل هذا. إذن هذا فيه دلالة واضح يعني في هذا الباب، هذا على في السورة هذه، على أن من قال بنجاسة الميتة ما أصاب فيما قال، ولو أنهم نقلوا ماذا؟ الإجماع عن الجمهور. والأمس القريب في كنت مجلس علمي قال لي واحد يا شيخ من قال من السلف بعدم نجاسة الميتة؟ فأنا علمت عندما قال لي من قال ماذا يريد؟ لا لا يريد واحد من الأئمة الأربعة. من قال؟ ها هو قال لي هو سألني من قال من السلف؟ قلت له الصحابة. قال الشيخ من السلف؟ قلت له الصحابة ليش من السلف؟ واضح الآن؟ يعني لما طاغى الفكر عندهم لازم يقول، فقلت له من السلف؟ قال لي لا لا من الصحابة. ايش بيك أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا قلت له قال أليس من سلف؟ قال صح من سلف. رحت بعيد قلت له معليش يا سيدي، زهد بن شهاب الزهد يرى بالانتفاع بالأهب قبل الدبر، وهذا كما يقول ابن حجر العسقلاني مذهب من؟ البخاري. يعني ينقل كلام الزهري وكأنه يذهب مذهب من؟ الزهري بالانتفاع به قبل الدبر، قبل الذبح. يعني هذا ما معنى هذا الكلام منه؟ لو كانت نجسة لما صرح. فانظروا الآن كيف الناس تعودوا على كلام وعلى صيغة، فإذا ذكر الإجماع كأنه مسلم. يعني تدخل له قال به بعض السلف، قال الصحابة، تذكر النبي كأنك ذكرت شيئا لا يتابع، لا يتابع. لابد من الأئمة ماذا؟ أحمد ولا الشافعي ولا أبو حنيفة قالوا بمثل هذا ومن جاء بعدهم. إذا لا يكفيك سلف. نذكر جيدا لما كنت نسوي في الدروس أنا على الأخوات في المسجد الفتح في بالواد. وعليكم السلام وبركاتك. فذهب يسأل الشيخ ناصر في واحد عندنا يسوي دروس. قال الشيخ ناصر جايز. قال الشيخ ناصر ولا من يسأل هذا هل له سلف في ذلك؟ هل له سلف في ذلك؟ قال الشيخ ناصر يكفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلف. كان أصبح الرسول ماله ما يكفي. شوف التقليد من وصل والبعد عن السنة وين وصل. أصبح فعل الرسول ليس أسوى لنا في فيما فعل. فأن الشيخ ناصر تعجب قال أسأله بسبب ذلك. قال رحمه الله تبارك على الشيخ ناصر يكفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوى وسلف في ذلك. وين حاب أنت تمشي؟ نعم فهمتم الآن. انظروا الآن قال الحديث الثاني حديث قصة أبي عبيدة في غزوة يسموها مال الحبط أو الخبط كأنها الحبط نوع من العشب أكلوه. شيخ بالنسبة لقضية الحديث بدون تبغ الرواية التي جاءت بدون تبغ هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتبعتم؟ لا هل أخذتم إهابها فانتبعتم به فانتبعتم به. هذه كذلك الشيخ في النسائي يرويها بدون تبغ. ما هو مش مكلمش مش يكفينا البخاري موجود البخاري والزهري قال البخاري والنسائي. نعم قال أبو عبيدة لما خرجوا وعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جرابا من تمر وأخذوا كل مرة تمرة تمرة في آخر يأكلون ثم أصبح في اليوم الواحد تمرة واحدة إلى أن وصلوا على شط البحر. فقال أبو عبيدة ميتة. ثم قال هذا تذكر مع سمير ولا لا تذكر سمير ماذا إيش قال؟ قال ميتة البحر خارج إن حرمت عليكم الميتة. فقلنا إحنا ميت هذه ميتة وهذه ميتة والنص العام يشمل. قال الأخ سمين قال الشيخ اللي ميتة اللي هي حرام هذا خاص ميتة البر ميتة بحد الآن. فانظر قلت حتى أنا قلت وانظر أبو عبيدة ماذا قال. سنة دائما ما شاء الله نعمة نعمة السنة العيش مع السنة نعمة كبيرة جدا. فأبو عبيدة لما وصلوا قالوا عنبر كبير جدا جدا جدا جدا. فوصل قال أبو عبيدة ثم قال لا قال أبو عبيدة ميتة. إذن مال يحرم أكله. ثم قال بل لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. يعني هذا أصبحت جواز أكل الميتة من بعد باب الضرورة. يعني فهذه الإباحة لأكل الميتة إيش فيه دلالة؟ إيش قلت أنا بدلالة زيادة؟ بعدم النجاسة. لأن لو كانت الميتة نجسة لا تأكل حتى في الضرورة. واضح لو كانت الميتة نجسة حتى في الضرورة لا تأكل. إذن فالله تبارك وتعالى قال إنها ميتة وأنتم جند الله يا رسول الله دليل على أنهم ما كانوا يرون ماذا نجاسة الميتة. لأنه قال بل ميتة قبل أن يعلموا حكم ماذا وحلت لنا ميتتان ودمان. سجلوا سجلوا الأمراض يعني حتى تفهموا فقه السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. تبهتم ولا عندما قال أبو عبيدة ميتة يعني ما معنى هذا؟ يعني لا يجوز أكلها لأنها ميتة. إذن قبل وجود نص وحلت لنا ميتتان ودم ثم بعدها أكلوا. فهذا الأكل لقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه دليل على أنهم لم يكونوا يرون ماذا نجاسة الميتة فأكلوا خروجا من هذا النص. إذا فقال فكلوا. قال فأقمنا عليها شهرا ونحن 300 حتى سمنا. مش يأكل لقمة ولقمتين يعني يزعموا معي منيع البقهاء كيف يقطر على الناس ويضيقوا على الناس. قال جلسنا وإحنا نأكل شرقة حتى سمنا. الأصل فيه على رأي الفقهاء مال قبل الحاجة وجماعة زادوا في اللحم. يعني هذا اللي يحب يسمن يأكل البحر يأكل بجنب البحر مش يأكل في البيت يأكل الحوت بجنب البحر. يعني اللي ضعيف يعني يحب يسمن يعني يأكل البحر يوكل. واضح الآن. قال ماذا قال ونحن 300 ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن. يعني يخرجوا الدهن بالقلال من نين من العين من عين الحوت. دخلوا فيها كم 7 ولا 10 من الصحابة دخلوا داخل العين 10 من الصحابة دخل العين هكذا ما أخذوا منها ما أخذوا دخل 10 من الصحابة الثانية. أحمد قال فأكلنا منه ودهنا حتى صلحت أجسامنا وحسنت سحنتنا يعني جلودنا. يعني قال أحمد بن حنبل فأكلنا في رواية أحدها منها ودهنا حتى صلحت أجسامنا وحسنت سحناتنا. يعني نحن قلنا من باب الضرورة يجوز الأكل إذا كانت نجسة على رأي من يرى النجاسة فأين محل الدهان؟ فما الضرورة إليه؟ لا سبيل إليه. إذن دليل لأنهم كانوا ماذا يرونه؟ عدم النجاسة للطهورة. قال صاحب طرح التثريب الخامس عشر قوله حتى صلحت أجسامنا أي صحت بالأكل وعادت إلى حالتها الأولى من القوة. وفي رواية الصحيحين من هذا الوجه ودهن من ودكها حتى ثابت أجسامنا أي رجعت إلى حالتها الأولى من حسن اللون والسحنة. ففائدة الأكل عود القوة وفائدة الدهان عود حسن اللون. يعني هذا معناته ايش حم انت اللي يحب يولي شباب ومكياج وغيره يعني ايش هو؟ للدهان من شحم انت على الحوت مو زيت الحوت يعني شعمه والدهن. اذا هذا فيه يعني كلام جميل جدا منه رحمه الله تبارك وتعالى يبين هذا المكانة مكانة توجيه. يعني حبيت قلت أنا في كلامي يعني حتى أؤكد ما ذهبت إليه من ضرورة الأكل ممكن نقول حتى كانت نجسة زايدة معليش ولا لا. إذن هما قالوا ميتة ابتداء فقولهم ميتة بعدم وجود حدة لنا ميتتان والدمان لو كانوا يرون النجاسة لما أكلوا. نقول النجاسة إلا ما اضطررتم إليه ونقول من المستحيل أن يبيح المولى عز وجل للمؤمنين أكل ماذا؟ النجسات. مستحيل أن يبيح الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين أن يأكلوا من النجسات. إذن هذا تقريبا فقال ودهنا هاي يدل على أنهم استعملوا على أن الحكم في ذلك هو عدم النجاسة. قال هنا يعني ذكرنا قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها. يعني الجلود ما فيش ضرورة السفن كنا ماشي الجلود اللي هي ماذا تلبس يعني هذا كنا ويستصبح بها. فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن كذا غير ماسة يدهن بها اتبعوا معي مليحة رواية الأخرى يدهن بها الجلود قال ماذا السقاء يعني القرب. يعني هذا الفاظ الحديث حتى تدركوا يعني قول الصحابة يدهن بها السقاء ممكن الجلود يجد لها مال مخرجا لكن عندما يدهن بها السقاء ما معنى ذلك ممكن المال يخالط ذلك. دراستم الآن هذا الجمع تاع الروايات شغل تعطي قوة للمذهب الذي يريد أن يتكلم عن الإنسان. راح بس هذا زيد مشي قال هذا كلامي أنا شيبر يقول كشان فباستعمالهم لها دلالة على عدم نجستها أي أيما أيام ذو بغتة رب قد تقدم روح مشي مشي مشي وحلت لنا ميتتان ذكرناه دبار الأدين ذكات ذكرناه زيد هذا نفس النزادة على المشركة وأنها قد دبرتها ويهاز ودبر زيد مشي. قال ابن عبد الله يعني قلنا إذا عندنا الآن النص الأول والنص الثاني من جملتها هذا النص اللي ذكرناه من قبل من المحبق يعني سلمة المحبق وحديث عائشة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال دباغها ذكاتها. قلنا هذا الآن هذا النص نتاع دباغها ذكاتها فيه معنى زيادة الآن يستفاد منه. يعني لما أصبحت الدباغ في منزلة الذكات هنا جاز بعد دبغ الجلد جميع أنواع الانتفاع ولو كان مات بالبيض. أنا جانا النص لاخر قلنا ماذا لا هو حرام هنا إن الله إذا حرم شيئا حرم ماذا ثمنه. إن الله إذا حرم أكل شيئا حرم ثمنه يعني حرم ثمنه. طب ما يمليح هذا الكلام لابد من فهم كلام النبي وكلام الله فهما سليما. إن الله إذا حرم أكل شيئا حرم ثمنه لو واحد ما يكونش منضبط هل يجوز بيع الحمر الأهلية؟ يجوز ها؟ كيف تقول إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه؟ يجوز هذا غير أساس. تفهمتم الآن؟ تبغوا معي مليح كلامي؟ عرفت ليش أشرت إشارة؟ هذا حتى يفهم طالب العلم. يعني عندما قلنا إذا إن الله إذا حرم أكل شيء وهو على حالته التي ماذا يؤكل بها، أما قبلها هو على الأصل الطهارة، هو على الأصل الجواز البيع. إن الله إذا حرم أكل شيء وهو على تلك الحالة التي ستؤكل بها، وأما إذا بقيت على الحالة الأخرى تستعمل كالحمر الأهلية يجوز ماذا بيعها وشراؤها لأنها بيعت حمار. ولا يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم لما ذبحت الحمر رجس وركس، يستفاد منها النجس الشرع ويستفاد منها المبعد الذي لا يؤكل، فليس لها محمل واحد إلا النجاسة رجس وركس. ويأتي إن شاء الله البحث فيها مطول، نسأل الله أن ييسر يعني عندما نصل إلى موطن الروث وغير ذلك لابد أن نتطرق لمثل هذا. فعندما قال على تلك اللحوم ركس، فالصحابة ذبحوها على أساس الأصل الأول الجواز ولا لا؟ لأنها كانت حلال في الأول، ثم جاء التحريم فالرسول ماذا ذا؟ ألقى القدور وأرماهم بإكفائها في حد ذاتها، وهذا يدل دليل دلال على أنها الآن ما الذي يغيرها؟ كانت تؤكل، كانت طاهرة، أصبحت لا تؤكل، أصبحت ماذا؟ نجسة. كيف النجسة من حلت عليها؟ مع قول أصحاب القياس، تذكرون الأسبوع الماضي أصحاب القياس ماذا قال؟ ها كلام ابن تيمية دائما نضرب يلا خاوت نجبيكم ماذا تربت العيل مرد درب دينهم الأطفال والشارع. لا قالوا العلة في التنجيس حق نظامي. ليش أنا دائما عندي آفاق سعيدة في الفقه، تبوا معي جيدا هذه يا طلبة العلم حتى تنهجوا منهج أهل الحديث، تبوا معي جيدا الآن لما ننظر لهذا النص هذا مع تعليلهم وقول النبي ركس ورجس، ماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ ذبحوه نحروه سال الدم، احتقن الدم ولا سال؟ سال بكونه ماذا ذبيحة شرعية. إذن بعدما سال الدم أين النجاسة بحبس الدم؟ سجل عدل لا يضيع عليك هذا الجوال. أضط لك الزر ترى ستشعلم شوية طوي يعني حتى جيهم نظارة أهل الحديث. نور البشر دائما ضعيف والله مثل من مال. تفضل هذه الحديثة لكن منهج السلف يبقى هو منهج السلف، منهج أهل الحديث يبقى هو ماذا؟ منهج أهل الحديث. إيش هو؟ إيش هو؟ تسليم البصر. لا لا لا في هذا المضمار وتكتيوس وكلام في سبيل منهج أهل الحديث ومنهج الحديث أهل السنة والسنة. اسمع يا هذا يا نايم استيقظ. إني لأمر بالآية فأفهمها. يقول ابن عباس رضي الله تعالى وارضاه ومن هو الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يخص به واحد من الصحابة؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومع ذلك كانت له آمال كبيرة بأن يصل الناس إلى منزلته. قال إني لأمر بالآية فأفهمها فأتمنى أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهم. لأن الهدف من الحياة هذه شو؟ تحقيق عبودية الله في الأرض. ولا تتحقق هذه العبودية إلا بتمام الفهم والعلم. هذا الأثر لما وجدته في كتاب فتح الباري مش ابن حجر لابن رجب مضى علي أسبوع كامل الكتاب تحت إبطي هذا، لأني عثرت على ماذا؟ أعظم كنز. أسبوع تقريبا كامل وين نروح نسيب طالب تعال اسمع اسمع الجقول اسمع الرجال الجقول في البيت جد الأبناء يا أبناء اسمع الجقول ابن عباس في الطريق مع الطلبة وين نروح اسمع تعال. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعدها ابن رجب الحنبلي كلام الشافعي ما نظرت عالما إلا تمنيت أجر الله الحق على لسانه. ليه؟ فيه تربية للنفس تواضع واتباع والتسليم. أمة عايشين مع الله. الدنيا هذه باعوها ولم يلتفتوا إليها. واضح؟ يقول ماذا جادلني عن إلا تمنيت أجر الله الحق على لسانه. ليه؟ لأن فيه عبودية. أولا تواضع ليجري الحق على لسان غير، فالعبودية اتباع الحق والتسليم للحق هذا كله ينتج عليه الحاجة. ثم ذكر ختم تلك المقولة بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى بقوله تعالى: تلك الدار الآخرة لا رقبة. الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لا يريدون علوا، همهم الوحيد ماذا؟ طاعة الله فقط. أما هو يتعب يعبط يصعد ما فيش حتى إشكالي. هذا شو لهم نهج عظيم جدا. هذه المواطن ما وصلوا إليها إلا بالتوحيد. ولهذا قلت في جولة من الجملات لما كانت المحنة والحرب والجرح والتعذيب، قلت لأخواننا ثم أقول لهؤلاء الجماعة الذين يتكلمون في الشرعية: دعنا من الشيخ العيد وتعالى نجتمع على ما على التوحيد. يعني الشيخ العيد أخوه في مشكلة أرميها زيد أرميها، تعال نجتمع على وياك شيء ماذا مواصل بيننا وإحنا متفقين، هم لا شيخ العيد ولا توحيد. إذن ما رح يعني هذا منهجهم. إذا نتن تمادى في هذا. يقول ابن عبد البر في الأشخاص في قتل الله. نعود يا شيخ توحيد شغلنا حتى رحنا بعيد جدا، حتى هو نفسه نسايا. توحيد أي. قلنا شيخ إسلام تيمية في الأسبوع الماضي كنا قرأنا هذا، كنت حاضر مش حاضر؟ حاضر. شيخ إسلام تيمية قال العلة في نجاسة الميت إيش هو؟ احتقان الدم. إيش قلنا إحنا في الرد عليه؟ مشركين. فإذا أكل السبع وسال الدم وأصبحت طاهرة، لأن الدم ما بقيت إن الموقوذة والنطيحة وما قتل بالمعراض. هذا هو يصبح لأن كل شيء لحق في الدم، أما ما سال دمه ما أصبحت فيه العلة، كانوا كيف تصبح ميتة مع أنها ميتة، ما أكل السبع ميتة، ما ذك ما ذبح المشرك فهو ميتة، لكن كل هذه سال منها ماذا؟ الدم. إذا كانت العلة احتقان الدم فقوله صلى الله عليه وسلم إنها ركس في غير محله على منهجهم هم وعلى تعليلهم، لأن تلك الحمر الأهلية ماذا فعل بالصحابة؟ نحروها فسال الدم، ولما سال الدم فأصبحت ماذا؟ ما أصبح الدم محتبس فيها. إذا تصبح العلة الآن انتفت، انتفى ماذا؟ حكم عادت إلى الطهارة. فهذا مما يدل قوله رجس المقصود بها ماذا؟ أو رجس ليس المقصود بها ماذا؟ النجاسة في حد ذاته ولو على تعليلهم، يعني رجس أي لا يجوز أكله المبعد في حد ذاته. هذا وين ابن عبد البر؟ طلع شوي هبط شوي. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكاء: قال أبو عمر والذي عليه أكثر أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة الفتوى أن جد الميتة دباغه طهوره كامل دباغه طهور كامل له، تجوز بذلك الصلاة عليه والوضوء والاستسقاء والبيع وسائر وجوه الانتفاع. هذا الكلام كنا قلناه فيما سبق، وقبل ما نقرأ كلام عبد البر قلت لكم استفاد منه جواز ماذا؟ بيع، لأنها قال ذكاك. تذكروا هذا ولا لا؟ فيما مضى كان بعض طلبات كلمة موضوع هذا، قلنا هذه الكلمة ذكاته تدل على أنه أصبحت الدباغ كالتذكية فيجوز بيعه ويجوز. لماذا؟ مثل ما فعلت التذكية فيها فعلت هذه فيها. فابن عبد البر الآن يذهب نفس المذهب في ذلك ويذكر ها، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة والكوفيين، وقول الأوزاعي في جماعة أهل الشام، وقول الشافعي وأصحابه وابن المبارك وإسحاق، وهو قول عبيد الله بن الحسن والبصريين، وقول داود والطبري، وهو قول جمهور أهل المدينة، إلا أن مالكا كان يرخص في الانتفاع بها بعد الدباغ ولا يرى الصلاة فيها ويكره بيعها وشراءها. وعلى ذلك أصحابه إلا ابن وهب، فإنه يذهب إلى أن دباغ الإهاب طهور كامل له في الصلاة والوضوء والبيع وكل شيء، وقد ذكره في موطئه نعم، عن ابن لهيعة وابن حيوة بن شريح بن خالد ابن أبي عمران قال: سألت القاسم بن محمد وسأل ابن عبد الله عن جلود الميتة إذا دبغت أأكل ما جعل فيها؟ قال: نعم، ويحل ثمنها إذا بينت مما كانت، يعني احتمال مما كانت سبل السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة وورها صحة إلى غير ذلك. كيف ينفعنا هذه دماغ الأديم إلى غير ذلك؟ قال لي هذا مكان ما. إذن هذا كل تقريبا ما في هذا المضمار في هذا الجزئية التي نحن نصور الكلام عليها يعني بتفصيل وغير ذلك. إذن فهذه المزادة المشركة قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها الماء وأخذ منها الماء مع أنها لأصل الذي هو أصل، كما ذكرنا الحديث الثاني حديث سلمة بن المحبب عندما جاء المشرع قال إنها ماذا لميتة، قال ليس دبابية، قالت نعم، قال دبابها ماذا ذكاتها. إذن فدليل على جواز الاستعمال لكل شيء. إذن قال الصاحب سبل السلام والمراد أنه توضأ من مزادة المشركة، وهو دليل لما سلف في شرح حديث أبي ثعلبة عن طهارة آنية المشركين، ويدل أيضا على طهور جلد الميتة بالدباغ، لأن المزادتين من جلود ذبائح المشركين وذبائحهم ميتة، ويدل على طهارة أن ذبائحهم ميتة والجبال دليل أنه أصبحت مذكاة حتى يجد كل شيء بطهارة رطوبة المشرك وأخفيها، ويدل على طهارة رطوبة المشرك، وهذا بعيد يعني ما أن قوله تعالى يكفينا في هذا إشقال في حلية النكاح بالمشركة أهل الكتاب والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فهم يعني يخالطهم ويتزوج بهم وغير ذلك، فلا يحتاج هذا. فإن المرأة المشركة قد باشرت الماء وهو دون القلتين، فإنه قد صرح بأنه لا يحمل الجمل قدر قلتين، ومن يقول إن رطوبتهم نجسة يقول لا ينجس الماء إلا ما غير إلى غير ذلك. تفضل جيد بعدين. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال الشارح: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي بفتح الشين المعجمة وسكون المهملة، لفظ مشترك بين معاني، المراد منها هنا الصدع والشق. سلسلة من فضة في القاموس سلسلة بفتح أوله وسكون اللام وفتح السين الثانية منهما، أي إيصال الشيء بالشيء، أو سلسلة بكسر أوله دائر من حديد ونحوه، والظاهر أن المراد الأول فيقرأ بفتح أوله، أخرجه البخاري. وهو دليل على جواز تضبيب الإناء بالفضة ولا خلاف في جوازه كما سبق، إلا أنه هنا قد اختلف في واضع السلسلة، فحكى البيهقي عن بعضهم أن الذي جعل السلسلة هو أنس بن مالك وجزم به ابن الصلاح، وقال المصنف فيه نظر، لأن في البخاري من حديث عاصم الأحول رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك فكان قد انصدع فسلسله بفضة، وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. هذا لفظ البخاري. وهو يحتمل أن يكون الضمير في قوله فسلسله بفضة عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون عائدا إلى أنس كما قاله البيهقي، إلا أن آخر الحديث يدل للأول، وأن القدح لم يتغير عما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أي الشارح: والسلسلة غير الحلقة التي أراد أنس تغييرها، فالظاهر أن قوله فسلسله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة بما ذكر. يعني هذا الآن بعدما ذكر الآنية وصل إلى الذهب الذي ذكر من قبل حكم الذهب في معنى في الاستعمال، من شرب أو أكل في آنية من ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه مال نار. قلنا هذا لما تكلمنا عن هذا الحديث قلنا لا يستفاد منه منع الاستعمال مطلقا، وإنما جاء خصيصا في مال في الأكل والشرب، أما ما عدا ذلك فهو مال جائز، ما عدا ذلك فهو جائز، لأن النص جاء خصيص من أكل أو شرب. لو كان عموم الاستعمال في أي وجه من وجوه كان لزام على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يؤخر الدين عن ماله عن وقت الحاجة، وهو يغاطب في العرب في هذا المضمار هذا، والناس يفهمون المقصود. إذن فهذا لوحده النص كافي، لكن المؤلف أراد أن يؤكد يعني أن استعمال الذهب والفضة القليلة لا يضر ذلك بالاستعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له هذه الآنية هي كان يشرب فيها، وهي تستعمل قدح ويشرب فيه ويستعمله. إذن فأراد أن يبين بعدما بين حكم الآنية الأولى من ذهب الفضة الشرب والأكل فيها، أراد أن يبين أنه إذا كان قليل من الداني في الآنية فعل للحاجة جاز، وما أثر ذلك في الإناء. فذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي جاء فيه عن أنس بن مالك، أنس بن مالك قال أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة. سلسلة كما هي اللغة يعني لها معنيين، لكن المعنى المتبادر هو الشق، والسلسلة هو الوصل بين الشيئين، يعني هذا هو المعنى المتبادر الظاهر، ليس المقصود ما يحمل منه من أشياء كما جاءت في الأشياء الأخرى. إذن فقال المصنف رحمه الله أخرجه البخاري وهو دليل على جواز تضبيب الإناء بالفضة ولا خلاف في جوازه كما سلف، إلا أنه هنا قد اختلف في واضع السلسلة، فحكى البيهقي عن بعضهم أن الذي جعل السلسلة هو أنس بن مالك وجزم به ابن الصلاح، وقال أيضا فيه نظر، لأن في البخاري من حديث يعني الآن لفظ الحديث اللي بين أيدينا، وهذا دائما فائدة ماذا؟ جمع النصوص وجمع الروايات، هذه الفائدة منها، يعني الرواية المذكورة هذه التي بين يدينا عن أنس أن قدح النبي انكسر فاتخذ مكانه شعب، لأن الراوي كان يروي عاصم هو الذي رأى هذا فقال فاتخذ مكانه. إذن فالإهام يعني الإهام موجود، هل المتخذ لسلسلة هو النبي صلى الله عليه وسلم أو هو أنس بن مالك رضي الله تعالى حفاظا على ماذا؟ على الإناء الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وتبركا به، فيستفاد من هذا. لكن هذه الرواية سيذكرها رحمه الله تعالى قال ما ذهب إليه ففيه نظر، لأن في البخاري من حديث عاصم الأحول رأيت قدح النبي عند أنس بن مالك فكان قد انصدع فسلسله بفضة، وقال ابن سيرين هنا اللفظ اللي هو عندنا الآن اللي الأول هذا رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك فكان قد انصدع فسلسله بفضة، ماذا يستفاد منه؟ أنس. قال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. يعني هذا فيه دلالة على أن أنس أراد أن يجعل مكان ماذا؟ حديد. لا، حلقة من ذهب مكان الحلقة الأخرى من فضة، يعني هو حب يغير ويجعل منها ماذا؟ تلك التضبيبة التي كانت من فضة أراد أن يغيرها ماذا؟ الحلقة. نعم، أن يجعل منها، قال لا تفعل، دع إناء النبي على ما هو عليه، لا تغير شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. هذا لفظ البخاري، وهو يحتمل أن يكون الضمير في قوله فسلسله بفضة عائدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون عائدا إلى أنس كما قال البيهقي، إلا أن آخر الحديث يدل للأول، وأن القدح لم يتغير عما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فكان الحلقة والسلسلة كلها كانت من ماذا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. قلت والسلسلة غير الحلقة التي أراد أنس تغييرها، فالظاهر أن قوله صلى الله عليه وسلم فسلسله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة لما ذكره. استنى دقيقة بس نشوف هذه بعض الأوراق وصلتني من عند الإناث. قوله لفظ التطهير، هل الأصل فيها الطهارة من النجاسة الحسية فيكون الحقيقة الشرعية التي يجب حمل اللفظ عليها فيرد الدفاع يرد دليل الصرف إلى ما سواه أو عليه، فما هو الضابط في حملكم لفظ يطهرها على الحقيقة اللغوية؟ هذه النصوص كلها هي التي جعلتني أحمل هذا المحل. النصوص التي بين يدي وفهم السلف الصالح الذي جاءت هي الذي جعلتني أحمل يطهرها بمعنى التنظيف، لا بمعنى كونها كانت ماذا؟ نجسة، خاصة لفظ دباغها ذكاتها، ينزل الدباغ منزلة الذكات وهي في الميتة، فالذي دفعني إلى ذلك هو هذا، يعني فهم، يعني عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قال إنما حرم إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، يعني جميع الوجوه جائزة. المخالطة، وهذه فيهم المخالط ماذا؟ النجاسة. لو كانت نجاسة لكان الأمر على خلاف ذلك. الأمر الآخر ما ذكرته هو الآن لما جاء السؤال أذكره كذلك فائدة، فأشار إليه إمام الشوكاني وشيخ الإسلام تيمية، ولو أنه يقول بالنجاسة يعني، لكن إحنا نستفيد دائما من فقههم لتدعيم الرأي الصحيح. يقول شيخ الإسلام تيمية: لو كانت أيتها الطالبة، وانتبه جيدا، يقول لو كانت النجاسة للميتة نجاسة عينية كما تقولين، وأنت أردت أن تبقين مع ماذا؟ مع الحقيقة الشرعية. لو كانت النجاسة نجاسة عينية ما طهرتها مياه الدنيا. ثانيا، إذا كانت النجاسة نجاسة عينية فالقرض يطهر ماذا؟ والدباغ يطهر ماذا؟ ظهر الجلد لا عالية، لأن الدباغ مين يفعل؟ يطلع من الجهة اللي هي من ثم الجهة العلوية، تبقى ماذا؟ نجسة. فنحتاج لتطهيرها ماذا؟ إلى غسلها، والطهارة طهارة عينية. لو غسلناها بمياه الدنيا جميعا ما طهر. واضح هذا؟ يعني يقول المحمل هذا عندما قال مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر ماذا؟ أسفل نعليه، فإن وجد فيهما ماذا؟ آذن، فالماذا يفعل؟ فليمسحهما بالتراب. لما كانت النجاسة نجاسة أمر بمسح ماذا؟ الأسفل. أما الظاهر فهو ماذا؟ فهو طاهر. فإذا قلنا الآن النجاسة الميتة نجاسة عينية، يصبح الآن الدباغ يطهر ماذا؟ باطن الجلد لا ظاهره، والظاهر بماذا يطهره الآن وهي نجاسة عينية؟ لا سبيل إلى تطهيرها. إذن فهذا يدل على أن هذا المحمل غير سليم. ثم ذكرنا، أنا أقول ما أدري يعني هذا التساؤل من الطالبة كيف ورد، مع يعني ملامسة الصحابة في مكة المكرمة. فتح مرة في مكة المكرمة كم سنة؟ كم؟ ثامنة. وهم يبيعون ويخالطون هذه النجاسات، يطلى به السفن، يستصبح بها، يطلى بها الجلود، يعني كأن حياتهم كلها مع مال مع النجاسة، وإنما استفادوا عدم النجاسة. هل لا خطمها بها فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة. يعني انظر هذا الفهم الطالبة على ما أظن أنها ما أعملت فكرها. قولكم بأن الدباغ ينزل منزلة التذكية في إحلال الجلد في استعماله في جواز بيعه، فهل يجوز أكله؟ يعني حبي تخوفوني، هذه حبي تخوفني ترهبني، يعني هذا الإرهاب فكري. فإذا قال النبي دباغها ذكاتها، فإن المشكلة في أكلها؟ واضح. إن شئت أن تأكل الجلود فكولي حلالا زلالا مذكيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام جاز بيعها كما قال ابن عبد البر، جاز بيعها يعني يجوز أكل ماذا؟ يجوز أكل ثمنها، يعني يجوز ماذا؟ أكلها، ولله الحمد والمنة، فكولي وتمتعي. أما أنا فلا أكل، الحمد لله رب العالمين، مع جوازه. هل يستفاد من حديث سقوط الفأرة بالسمن وأمرنا بسبب إلقائها وما حولها من نجاسة الميتة؟ لا يستفاد من ذلك، كما يأتي إن شاء الله الكلام على هذه الأمور في المستقبل بإذن الله عز وجل. كولوغ الكلب، قال طهور إناء أحدكم، لا يستفاد منه نجاسة الكلب. وما زالت الأيام قدامنا إن شاء الله وجاي الخير. هذا ما وصل إلينا من عند الأخوات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حياكم.